وجاء دور أسئلة في الموضوع إن شاء الله، هل الإنسان مسير أو مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.